القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1970. يا أستاذ يا أستاذ. حضرتك بتكلميني أنا؟ أيوة. أنت نسيت الشنطة بتاعتك تحت الشمسية. ياه، مش معقول. أنا متشكر متشكر قوي، وآسف لإزعاج حضرتك. حصل خير؟ أنت عملت فيا معروف كبير قوي. أنا مش عارف إيه اللي كان ممكن يحصل لو الشنطة دي ضاعت. الحمد لله إني خدت بالي. أنا مش عارف اللي جرالي اليومين دول إيه، بقيت أنسى كتير. ربنا يكون في عونك. تعرفي يا هانم، الشنطة دي فيها مصير إنسان، لو ضاعت كان ممكن يتحكم عليه بالإعدام. هو حضرتك؟ أنا محامي، والشنطة دي فيها قضية مهمة جدا بترافع فيها. أنا مقتنع ببراءة المتهم، وكل تفكيري مركز في الوصول لدليل البراءة وإنقاذه من حبل المشنقة. عشان كده سرحت ونسيت الشنطة. ربنا يوفقك. عن اسمك؟ ده كارت باسمي وعنوان مكتبي. وأي خدمة يا ست هانم، يمكن أقدر أرد ولو جزء بسيط من أفضلك وخيرك ومعروفك. ياه، ده أنا ما عملتش حاجة عشان الكلام ده كله. بقول لحضرتك إيه، الشنطة دي فيها مستندات هامة جدا يتوقف عليها مستقبل ومصير إنسان. ومصير الإنسان ومستقبله في الشنطة وما ضاعتش. أيوة، لكن افرضي أنا مشيت ونسيت الشنطة، حضرتك كنت عملت بيها إيه؟ كنت هحتفظ بالشنطة لغاية ما أشوف حضرتك بكرة. غريبة، هو حضرتك بتيجي هنا كل يوم؟ وبشوف حضرتك قاعد قدام البحر ماسك أوراق وسرحان. عندك حق، ما أنا ما جيتش اسكندرية هنا للفسحة، أنا ليل ونهار سرحان وعايش بكل شعوري وأحاسيسي مع القضية دي. بس يا ترى هتكون إيه النهاية؟ صح، النهاية. المهم النهاية يا عاطف. جرى يا دكتور، ده انت طول عمرك راجل عاقل. بقالنا مدة كبيرة في اسكندرية ومعطلين شغلنا، والدكتور سايب العيادة بتاعته. الحكاية مش سهلة زي ما انتم فاهمين. بس انت مش عوايدك تضيع وقت بالشكل ده يا عاطف. الست تعبك في ايه؟ الست اللي عرفتها على البلاج مش سهلة زي ما كنت فاكر. وعملت معاها ايه؟ مثلت عليها الحب والكلام. ايه؟ لو استعجلنا ممكن نخسر كل حاجة. بس المصاريف كترت. علشان كده بقول سيبوني اتصرف معاها بطريقتي. بطريقتك اللي سبقت مع الست اللي قبلها كانت لها ظروف خاصة. عاطف، قدامك كم يوم؟ ما اقدرش اقول كم يوم، لكن مؤكد حوصل في اقرب فرصة. استاذ عاطف، استاذ عاطف، اخبار القضية ايه؟ ده أسعد يوم في حياتي النهاردة، لأني وصلت لحاجتين مهمين جدا في حياتي. يا ترى إيه هما الحاجتين دول؟ أولا انتهيت من القضية تقريبا، وكتبت مذكرة هامة جدا، وفي المذكرة دي قدرت أحط النقط على الحروف وأوصل للدليل اللي يؤكد براءة موكلي. وصاحب الفضل أنت يا نواف. أنا عملت إيه؟ كلامك معايا عن القضية وصلني للنتائج العظيمة اللي وصلت ليها. لو الناس اللي بتوكلني في قضاياها يعرفوا إنه السبب، كانوا قالوا لي اوعى تسيب نوال، خليها جنبك على طول. انت دايما تبالك يا أستاذ عاطف. دي حقيقة ما أقدرش أنكرها أبدا. بيقول ورا كل راجل عظيم امرأة، وأنا بقول إنه ورا كل راجل عظيم ست عظيمة قلبها كبير بتحاونه وتشكعه بخوفها وحبها. نوال، أنا بحبك يا نوال، بحبك. أنا أخوك يا نوال، وأنا متأكدة إن مصلحتي تامة، وعشان كده أنا خايف عليك. خايف عليا من إيه؟ سبق وقلتي مش هتتجوزي بعد تجربتك الأولانية. لأنها كانت تجربة مرة ومؤلمة. أمال إيه اللي غير تفكيرك؟ عاطف إنسان عظيم، وهو ده اللي هيساعدني. بس أنا سبق وقدمت لك أكتر من عريس، وآخرهم آخرهم الراجل الغني، مش كده؟ وانت كنت مبسوطة منه يا نوال. صح، بس ظهر في حياتي إنسان جديد، جديد في تفكيره. معاك يا نوال، هحس بالأمان والاطمئنان. معاكي هتبقى الدنيا حلوة، حياتي ومستقبلي ومصير كتير من الناس متوقف على رضاكي. نوال، أنا ما بقيتش أقدر أقرأ قضية أو أخد أي موقف من غير ما استشيرك. نوال، اوعى تتخلي عني يا حبيبتي. وأنا مش ممكن أتخلى عنه مهما حصل. أنا عايزك تفكري كويس. فكرت وقررت وهتجوز عاطف. الفترة الصغيرة اللي عرفتيه فيها دي كافية عشان توافق على الجواز يا نوال. إيه اللي مش عاجبك في عاطف؟ السرعة اللي خلتك وافقت على الجواز. مش مهم الوقت، المهم ايه اللي مش عاجبك فيه دلوقتي؟ مش عارف، لكن مش مستريح لعاطف ده. من ناحية ايه؟ بحس ساعات كده انه بيبالغ في تعبيراته وكلامه. انت دايما تقول انك بتهمك سعادتي. انت اختي، مؤكد تهمني سعادتك وراحتك. يا ريت تديني فرصة احس بالسعادة اللي انحرمت منها مدة طويلة. ألف مبروك يا أستاذ عاطف. الله يبارك فيك يا شلبي. ألف مبروك يا سعادة البيت. مبروك يا نوال. شفت عاطف واللي عمله؟ فرح ما كنتش أحلم بيه أبدا. ربنا يسعدك. معقول؟ معقول اللي بيحصل ده يا عاطف؟ ليه مش معقول يا حبيبتي؟ أنا وكل ما أملك تحت أمرك. بس صرفت كتير على الفرح والهدايا وكمان. نوال، اوعي أسمعك تقول الكلام ده تاني. أنا ماليش هدف إلا رضاك وحبك يا نوال. يا ريت أقدر أسعدك زي ما بتسعدني يا عاطف. ندخل بقى في المهم. خير؟ إيه رأيك؟ إيه ده؟ مفاتيح إيه دي؟ دي مفاتيح عربية حلوة ومحندقة باسم أجمل وأرق إنسانة عرفتها في حياتي. أنت؟ عربية باسمك، هدية عيد ميلادك يا حبيبتي. مش معقول، أنا مش عارفة أقول لك إيه. تقولي لي هات المفاتيح يا عاطف وتنزلي تجربي العربية بنفسك. بس أنا ما أعرفش أسوق كويس. أنا جنبك يا حبيبتي، جنبك على طول. على فكرة في مفاجأة حلوة تانية في انتظارك. تاني؟ مفاجأة ايه؟ مش عايز اقولك عليها دلوقتي. لا لا، وحياتي عندك لا تتكلم. شوف يا ستي، انا هأمن على حياتي وحياتك عشان يعني تضمني لو جرالي حاجة تعيشي مبسوطة وما تحتاجيش لحد. عاطف، عاطف، ليه بتفكر في الموت دلوقتي؟ بالعكس، انا بفكر ازاي اضمن لك السعادة مهما كانت الظروف. صاحبك سعاطف غرقان في العسل اللي شوشته سايبنا يا دكتور. اللي بيعمله عاطف هو الصح يا شلبي. صح ازاي وهو عمال بيصرف ويبعزق على الست نوال يا دكتور؟ الحكايه طولت يا رجاله. وبعدين معاكم الوقت بيمر وانا قلبي مش مطمن يا دكتور. ما انا قلت غرقان في العسل وسايبنا محتسين. هو مش كان مديك ميعاد الليله؟ ايوه. امال هو فين؟ اتاخر ليه؟ تلاقيها ماسكه فيه مش عايزه تسيبه. لازم تشوف له صرفه. هتصل بيه واشوف اخرتها مع سعاطف دي. عباس، شلبي، برعي، يا رجاله يا رجاله، كل شيء باوانه بالعقل مش كده؟ يعني ايه؟ فهمنا قصدك ايه. هو قال لك حاجه؟ اللي حصل عشان تكونوا كلكم في الصوره. شوف مين يا برعي. حاضر. اسمع، لو كان عاطف نبطل نتكلم قدامه عشان ما يحسش اننا متضايقين. صح، نشوف هو هيقول ايه. مساء الخير. الحمد لله على السلام. ادخل يا عاطف، مستني ايه؟ مساء النور يا عاطف، تعال. ايه نظراتكم غريبه، مؤكد في حاجه مش طبيعيه بصراحه. عباس، نسمع عاطف الاول. خير يا سعاطف؟ مستعجلين وخايفين طبعا مش كده؟ هات اللي عندك. سلمتها العربيه؟ حصل. وفهمتها انها باسمها؟ وصدقت، والعربيه مكتوبه باسمي. كويس قوي. وبعدين؟ مفيش كلام دلوقتي، ننفذ الخطة. المهم أمنت على حياتها عاطف بمبلغ ضخم جدا. عال زي ما قال الدكتور نبتدي التنفيذ. بس نوال لسه خايفة تسوق العربية لوحدها. يعني ايه؟ هكون جنبها في العربية. مين فيكم اللي هيكون سايق العربية التانية؟ برعي. صح، وبرعي يهرب بالعربية بعد الحادثة، والباقي مفهوم ومعروف. Thank you. العربية جريت، محدش خد مراتها. يا ناس الحقوني، يا ناس الحقوني، مراتي مغمى عليها، الحقوني. اطمن يا بيه اطمن، في دكتور قريب من هنا. بسرعة بسرعة يا رجالة، الست باين عليها تعبانة قوي. خرج الست، خرج الست، خرجها من العربية. فين الدكتور اللي بتقول عليه يا أستاذ؟ الحقنا بيه. تعال معايا، ساعدونا ساعدونا عشان ننقذ الست. في ايه يا جماعه؟ الدكتور موجود؟ ايوه موجود. خير؟ بسرعه لحسن، الست الهانم تعبانه قوي. استريحوا شويه. بنقول لك الهانم تعبانه قوي، بسرعه اديله خبر. حاضر. بس ما بسش ولا حاجه، مراتي هتموت، هتموت يا ناس، هتموت. في ايه الدوشه دي؟ الهانم الحقنا يا دكتور، يا دكتور الحقنا. ارجوكم ارجوكم بلاش الدوشه دي، كل واحد يروح لحاله. لو سمحتوا الدكتور قال كل واحد يروح لحاله. في حد من قرايبها هنا؟ انا يا دكتور، انا جوزها. طيب اتفضل سيادتك، هاتها وتعالى. ايه خلاص بقى في حياتك يا حضرة الزوج المحترم. والنيابة صرحت بدفن الجثة وكل شيء تمام. نفسي اعرف انت عملت ايه يا دكتور بعد ما نقلناها العيادة وهي مغمى عليها. عباس فضل ده شغلي، وكفاية انك تعرف ان الهانم ماتت نتيجة صدمة عصبية. قبضت التأمين يا عاطف. اوه عيبك انك دايما مستعجل. محتاج فلوس يا عاطف يا اخويا. كل واحد هياخد حقه، مش كده عاطف بيه؟ هننهي كل الاجراءات المطلوبة ونصرف التأمين، وكل واحد هياخد نصيبه. كانت حلوة وصعبت علي. نعم يا اخويا. مالك بتبصيلي كده ليه؟ كنت فين يا عباس؟ مسافر في مشوار مهم. والمشوار ده فين؟ الله، ليه بس الأسئلة اللي تفور الدم دي؟ مراتك ومن حقي أعرف. الفلوس اللي بتدور عليها هي ست. كام دول؟ عديهم، مبلغ محترم. كويس، بس جبتهم منين؟ شغلانة كسبت فيها قرشين. إيه الحكاية؟ أكل وبحلقة؟ وكنت في النيابة بتعمل إيه؟ النيابة؟ مين قال الكلام ده؟ مفيش حاجة بتستخبى يا عباس. ما كنتش عايز أقولك. ليه؟ عشان ما وجعش دماغك وزعالك. طب افهم. حادثة عربية وخدوني شاهد. وايه اللي جرى في الحادثة دي؟ ما توجعيش دماغك بقى يا بنت الناس ودماغك. افهم ايه اللي حصل. واحدة عملت حادثة ونقلوها للدكتور وماتت في العيادة. نقلوها ميتة؟ بقولك ماتت جوه العيادة. الله، جرالك ايه؟ ما تخلينا في حالنا. امال والحادثة دي حصلت فين؟ وبعدين بقى فضيها سيرة، وقلتلك خلينا في حالنا. بتقول ايه يا عباس؟ عباس بيخرف يا دكتور، ما تسمعش كلامه. يا ناس افهموني. افهم ايه يا محترم؟ افهم ايه؟ حضرتك عايز تخلص من مراتك؟ ليه لا؟ وبرضه ناوي تأمن عليها بمبلغ وقدره؟ ايوه، المهم اخلص منها وارتاح. وعايز تخلص منها ازاي؟ بنفس الطريقة اللي خلصنا فيها من نوال مرات عاطف. حادثة ننقلها عيادتك يا دكتور، وفي العيادة تخلص عليها بطريقتك العجيبة. حضرتك تأمن عليها؟ المبلغ اللي تقول عليه. بس مراتك متعرفش تسوق عربية. يعني نوال مرات عاطف كانت بتعرف تسوق، حسوق أنا وأكسر بالعربية اللي سايقها على الرصيف بعد ما برعي زنق علي. وإيه اللي يضمن إن مراتك يغمى عليها؟ حديها مخدر وحنقلها العيادة جاهزة عشان تخلص عليها. لا مش كده. أمال إيه يا دكتور؟ أنا هقولك إيه اللي ممكن تعمله. عايز تاخدني على فين يا عباس؟ هأمن على حياتنا عشان لو جرالي حاجة تلاقي مبلغ تعيشي منه. مش فاهمة. هتفهميني وهتفهمي كل حاجة وهترتاحي خالص. أنا آسف جدا، البقية في حياتك. آه يا مراتي، مراتي حبيبتي، يا مراتي. خف رجلك من العيادة شوية يا عباس. ليه؟ الواد التمرجي بيشوفك كتير، والباب اللي يجيلك منه الريح. اللعبة حلوت قوي. الدور على عاطف. صح، عاطف نايم اليومين دول. ايه السنارة لسه ما غمزتش يا عاطف؟ المرة دي حتة واحدة وغنية كمان. عرفتها ازاي؟ كالعادة على شاطئ البحر، مع الهدوء وجمال الطبيعة ونفس الكلام. أستاذ عاطف، أنت شلت كتير من الحزن والألم اللي جوه قلبي. ما كنتش فاكر إن الدنيا حلوة بالشكل ده. ياه، أنت شاعر؟ أنا إنسان بيحس وبيشعر بيحب. لكن إيه فكري يا هانم؟ حياتي ومستقبلي ومصير كتير من الناس متوقف على رضاك عني. أنا مش عارف أشوف شغلي أو أتخذ أي موقف من غير ما أستشيرك. صحيح، ورا كل راجل عظيم امرأة عظيمة بتشجعه، بخوفها عليه، حبها ليه وحنانها. عاطف، أنا بحبك يا فكري، بحبك ومش ممكن أستغنى عنك أبدا أبدا أبدا. أنت اللي بتسأل عنه يا دكتور؟ أيوه، لأن عاطف بقاله دلوقتي شهر بحاله في اسكندرية ومستقل عننا. هسافر أشوف وأطمن عليه. أنا مش مستريح للي بيحصل. تلاقيه صرف القرشين اللي معاه على العروسة الجديدة. اطمن، الست غنية ومبسوطة. غنية ومبسوطة، وعشان غنية ومبسوطة يقعد في اسكندرية ويسيبنا هنا مش عارفين اللي حصل؟ ده كلام؟ أنا كده بصراحة مش مبسوط. أنا فاهم حقيقة شعورك كويس. ليه بترفضي هديتي ليك يا فكري؟ لأن عندي عربية، وعلى فكرة ما حضر لك مفاجأة حلوة. خير يا حبيبتي؟ العربية بتاعتك قديمة وأنا ما يرضنيش، وعشان كده اشتريت لك عربية جديدة باسمك. أيوة، لكن لكن إيه قيمة المال إذا ما كانش يسعد صاحبه؟ أيوة، بس تفكيرك غريب. أبداً، تفكيري طبيعي جدا، وانا واثقه فيك وبحبك، وعشان كده هشتري لك شاليه في اسكندريه وهكتبه باسمك كمان. يا حبيبتي انا اوعى تقول حاجه، انا ثقتي فيك ملهاش حدود. انا تعذبت كتير مع جوزي الاولاني، عذبني ببخله واسوته، عشان كده لازم اتمتع بالدنيا واعيش حياتي بالطول والعرض. زي ما بيقولوا. أنا كنت بفكر عشان أضمن لك السعادة إني أنا سعادتي في وجودك جنبي يا عاطف. أي خدمة يا دكتور؟ مع السلامة أنت، أنا قاعد شوي. تصبح على خير. وأنت من أهل الخير. رسينا على بر يا دكتور. أنا مش فاهم حقيقة اللي حصل لغاية دلوقتي. آخر مرة شفت فيها عاطف لقيته كده زي ما يكون خايف. الخوف كلمة وحشة ما حبش أسمعها. وإيه رأيك يا دكتور؟ لازم أعرف هو ناوي على إيه وبيفكر في إيه. هيكون بيفكر في إيه يعني غير إنه يخلص من مراته وناخد قيمة التأمين مع بعض؟ عاطف اتصل بالتليفون وقال إنه جاي امبارح ولغاية دلوقتي ما جاش. في حاجة غريبة، مؤكد في حاجة أنا مش فاهمها. ألو، مين؟ عاطف، بتعتذر عن ايه؟ فهمني ايه اللي حصل؟ مسافر فين؟ بتعمل ايه هناك؟ مفاجأة ايه اللي بتقول عليها دي؟ يومين بحالهم يا عاطف ليه؟ ايه السبب؟ انت بتقول ايه؟ بقول لحضرتك الاستاذ عاطف اصيب في حادثة. وهو فين دلوقتي؟ في المستشفى. تعالي معايا بسرعة، تعالي معايا بسرعة لو سمحت. بسرعة شوية يا ست هانم عشان نلحق الأستاذ عاطف قبل ما يجرى له حاجة. طب لو سمحت بس أعرف إيه اللي جرى له بالظبط. ادخلي من الشارع ده اللي ناحية اليمين. بقول يمين مش شمال. لا، من فضلك سيب الدريكسيون. يا أستاذ، وقت العيادة انتهى. انتهى زي يا دكتور، الست هتموت. بقول لك وقت العيادة انتهى، حتى التبرج كمان مشي. أرجوك يا دكتور حاول تنقذها. الست دي مراتك؟ لا يا دكتور، دي عمل في حادثة بعربيتها. وإيه اللي خلاكم جبتوها هنا؟ ما ودتوهاش مستشفى ليه؟ واحد ابن حلال قال لنا إن في عيادة الدكتور هنا وشاور لنا على شقتك. ده كلام؟ انا فاضي يا استاذ. معلش يا دكتور، دي حاجه انسانيه برضو. مين اللي جابها عيادتي؟ انا واتنين معايا. راحوا فين؟ موجودين بره يا دكتور. من فضلك اخرج لهم، ما تخليهمش يسيبوا العياده. الناس الطيبه كتير يا دكتور، وكلهم قالوا مش هنتحرك قبل ما نطمن عليها. من فضلك خليني اشوف شغلي. من فضلك. حاضر يا دكتور. جيب العواقب سليمه يا رب. اطمنوا، الدكتور هيعالجها، بس ما حدش منكم يتحرك عشان نوصلها مع بعض. استرها يا رب. انا عارف ليه الناس مستعجله بالشكل ده. ها خير يا دكتور؟ كل شيء بإرادة ربنا. في مفاجأة حلوة عشانك قوي يا عاطف بيه. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ قلنا نريحك من المشاكل ونبعدك عن الحادثة. حادثة ايه؟ انا مش فاهم حاجة. ما تتكلم يا دكتور. الباقي في حياتك يا عاطف. ايه؟ انت بتقول ايه؟ ايه مالك؟ انتم عملتم ايه؟ فهموني. زي كل مرة، خلصت من مراتك؟ لا لا لا، انا بحبها، بحبها يا دكتور، بحبها. حلو قوي، حلو قوي، وتمام التمثيل ده محبوك قوي وعظيم قوي. لازم تظهر الحزن كالعاده. ازاي تعملوا كده من غير ما تستشيروني؟ ازاي؟ انا مش قلت لكم ما تتصرفوش لغايه ما ارجع؟ يلا قلنا نبعدك ونريحك. يا ترى امنت عليها بكام المره دي؟ ما امنتش خالص، ما امنتش. نعم. ايه ايه انت بتهزر ولا ايه؟ بقول لكم بحبها، حبيتها يا ناس، حبيتها، وكنت ناوي اعيش معاها، وكفايه دم وقتل كفايه. كنت ناوي اعيش بالحلال وابعد عن الشر. حرام عليكم، حرام حرام. ده لما شفتش منها الا كل شيء حلو. لما فكرت اجيب لها عربيه رفضت. دي حطت كل اموالها واملاكها تحت ايدي، حبيتني من كل قلبها، وثقت فيا. هي دي اللي كان ممكن تساعدني بقية عمري، هي دي الأمل والبسمة. ليه ليه؟ عظيم عظيم، هو ده. لازم تفضل كده على طول في حالة الحزن والعصبية دي لغاية النيابة إن شاء الله ما تنتهي، ويحفظ التحقيق ويبقى كله تمام. لا لا، أنا حوديكم في داهية. عاطف، حوديكم في داهية. عاطف سيبني، أنا حبلغ عنكم. أيوة حبلغ عنكم البوليس يا مجرمين، حبلغ عنكم. استنى عندك. حبلغ عنكم. لا، انا لازم ابلغ عنكم. تبلغ عنا يعني ايه؟ تعال هنا عاطف. لا الحقوني. رحت اسال عن الاستاذ عاطف عشان اقول له البقيه في حياتك. لقيته مرمي ونقلته المستشفى وانقذت حياته. ضربوني، ضربوني بكل قوتهم. كانوا فاكرين اني مت، لكن ربنا سلم وعشت عشان اكشفهم. انا مش ضامن عمري، انا حاسس اني حموت ولازم اموت علشان اخد الجزاء لكل اللي عملته. انا كنت السبب في حرمان انسان مالوش ذنب من الحياة. ليه عملت كده؟ ليه طوعتهم؟ ليه؟ الحقوهم قبل ما يهربوا. الحقوا برعي وشلبي وعباس. وقعد دكتور يخدعكم زي ما خدع ناس كتير. ده دكتور مزيف، دكتور مزيف. انتقمولي منه، انتقموا لمراتي، مراتي. انتقموا للإنسانة اللي حبتني وثقت فيا ومقدرتش أحميها، مقدرتش أحميها. طب أحميها إزاي؟ أحميها إزاي وأنا مقدرش أحمي نفسي من الطمع، جشع والشر، والشر، والشر. أغرب القضايا. الهندسة الإذاعية فراج زايد. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.